كلما غرد طير في الربا ولاح فجر، كلما فتح زهر أو سرى في الكون عطر، كلما غرد طير في الربا ولاح فجر، كلما فتح زهر أو سرى في الكون عطر. أذكر الأرض السليمة، أذكر الأرض السليمة، أذكر الأرض السليمة، أذكر الأرض السليمة. فهي في نفسي رجاء، وهي في عيني ضياء، فهي في نفسي رجاء، وهي في عيني ضياء. إن هذاك الدعاء فوق ثغري والثنى، إن هذاك الدعاء فوق ثغري والثنى. كيف لا وهي الحبيبة، كيف لا وهي الحبيبة، كيف لا وهي الحبيبة، كيف لا وهي الحبيبة. من ينسيني تراها وابتساماتي رباها، من ينسيني تراها وابتساماتي رباها. جنة طاب جناها صاب دفاقا عطاها، جنة طاب جناها صاب دفاقا عطاها. لم تكن يوما جزيبا، لم تكن يوما جزيبا، لم تكن يوما جزيبا، لم تكن يوما جزيبا. كلما غرد طير في الربا أو لاح فجر، كلما فتح زهر أو سرى في الكون عطر، كلما غرد طير في الربا أو لاح فجر، كلما فتح زهر أو سرى في الكون عطر. أذكر الأرض السليمة، أذكر الأرض السليمة، أذكر الأرض السليمة، أذكر الأرض السليمة. يا بلادي أي سر في ثناياك وسحر، يا بلادي أي سر في ثناياك وسحر. فشذ الفواح يسري والسنى اللألأ يغري، فشذ الفواح يسري والسنى اللألأ يغري. في أراضيك القشيبة، في أراضيك القشيبة، في أراضيك القشيبة، في أراضيك القشيبة. لم يذق طعم الجبال لا ولا حلو الوصال، لم يذق طعم الجبال لا ولا حلو الوصال. مذ غبارهن الليالي لا يرى غير المحال، مذ غبارهن الليالي لا يرى غير المحال. في الدياجير الخضيبة، في الدياجير الخضيبة، في الدياجير الخضيبة، في الدياجير الخضيبة. كلما غرد طير في الربا ولاح فجر، كلما فتح زهر أو سرى في الكون عطر، كلما غرد طير في الربا ولاح فجر، كلما فتح زهر أو سرى في الكون عطر. أذكر الأرض السليمة، أذكر الأرض السليمة، أذكر الأرض السليمة، أذكر الأرض السليمة. أين عطر البرتقال والبساتين الغوالي، أين عطر البرتقال والبساتين الغوالي. أين يا كرم الدوالي، أين هاتيك الآلي، أين يا كرم الدوالي، أين هاتيك الآلي. كلها أمست غريبة، كل